أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، سبق أن علمنا وعرفنا أن هناك من عارض النبي صلى الله عليه وسلم في اجتماعه مع الفقراء كبلال وصهيب وعمار وما إليهم، وأنهم طلبوا منه أن يعتزلهم أو يبعدهم عنه حتى يجلسوهم إليه ويسمعوا منه ويأخذوا، والله عز وجل ما رضي هذا الاقتراح، أبطله وواجه نبيه بقوله ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وضرب لذلك مثلا تقدم ودرسناه، وهذا مثل ثاني. واضرب لهم يا رسول الله، اضرب لهم للأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وأبو جهل وفلان وفلان ممن عارضوا جلوس الرسول مع الفقراء والمساكين وطلبوا أن يكون معهم دونهم، اضرب لهم مثل الحياة الدنيا. هذه الحياة الدنيا الدنية التي قاربت ونحن فيها لها مثل، صفة حقيقية. ما هي هذه الصفة؟ ما هذا المثل؟ قال مثلها صفتها التي تنطبق عليها كما هي ما أنزله الله من السماء مطر، وجد الأرض عطشا ففتحت أفواهها ودخلت المياه في بطنها وتحولت المياه إلى نباتات وأشجار وزروع. فجأة وإذا بها تصاب بالجفاف واليبس وتصبح هباء منثورا. هذه هي الحياة الدنيا، أرض ما بها شيء أنزل الله بها المطر أنبتت أنواع النباتات فازدهرت وزخرفت وفرح بأهلها، ثم فجأة تأتيها رياح فتنسفها وتذرها ولم تبق منها شيئا. والله لهكذا الحياة الدنيا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذوه الرياح. وهكذا، وتشاهد هذا قبل 100 سنة، أين الذين كانوا معنا؟ أين الذين كانوا يملكون الدور والأموال؟ أين الذين كانوا يملكون الدنيا والسلاطين والملوك؟ يذهبون وإلى لا، قرن واحد ما يبقى. هذه الحياة الدنيا التي تكالب عليها المشركون وآثروا عن الدار الآخرة ورضوا بالكفر والعناد حتى ما يتخلوا عن أموالهم وشرفهم الكاذب كما يزعمون. وكان الله على كل شيء مقتدرا. لا يعجزه شيء، يوجد الشيء ويفنيه، يوجد الحياة ويهنيها، يزخرف الدنيا ويبسطها على الناس ثم يسلبها منهم ويتركهم حفاة عراء. وكان الله على كل شيء مقتدرا. هنا أحد العلماء الحكماء يقول وتنبه: الماء الحياة الدنيا شبيهة بالماء، الحياة الدنيا كالماء، إذ الله تعالى ماذا قال: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. الحياة الدنيا هذه كماء، في أي وجه هي مثله؟ قال: أولا الماء لا يستقر في موضع، الماء لا يبقى في موضع واحد أبدا، والحياة كذلك ما تبقى. ثانيا الماء يتغير إلى الملوحة المرارة إلى كذا، والدنيا كذلك ما تبقى على ما هي، الماء يتغير والدنيا كذلك تتغير لأنها مثل الماء. ثالثا الماء لا يبقى والحياة الدنيا لا تبقى. رابعا الماء لا يقدر أحد أن يدخله ولا يبتل به، والدنيا لا يدخلها أحد ويسلم من فتنتها وآفاتها. مرة ثانية الماء لا يقدر أحد أن يدخله ولا يبتل، والدنيا لا يدخلها أحد ويسلم من فتنتها وآفاتها أبدا. خامسا الماء إذا كان بقدر محدود كان نافعا منبتا، وإذا جاوز المقدار كان ضارا مهلكا. الماء إذا نزل بمستوى مقدار معين ينفع، وإذا كان السيول تجرف كل شيء. الماء إذا كان بقدر كان نافعا منبتا للنبات، وإذا جاوز المقدار كان ضارا مهلكا. وكذلك الدنيا الكفاف منها ينفع، وفضولها الزايدة على الحاجة تضر وتهلك. مرة ثانية وكذلك الدنيا الكفاف الذي يسد حاجتك فقط، الكفاف منها ينفع، وفضولها الزايد على الحاجة تضر. والرسول الكريم يقول: قد أفلح من أسلم، أي دخل في الإسلام، ورزق كفافا. ورزق كفافا، الكفاف قدر الحاجة ما في زيادة، سواء في الطعام أو الشراب أو اللباس أو السكن أو المركوب، ما في زيادة الكفاف. أسلم عبد أفلح، أفلح من أسلم ورزق كفافا، وقنعه الله بما آتاه، وجعله الله يقتنع بما آتاه. والحديث رواه مسلم. معاشر المستمعين، أعيد إليكم هذه الحكمة لتتأكدوا من صحتي: أن الدنيا كالماء، مثل الحياة، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيمة ذو رياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. يقول الحكيم ويشبه الماء الحياة الدنيا بالماء، يقول: الماء لا يستقر في موضع، الماء يبقى في موضع واحد ما يستقر، والحياة تبقى كذلك ما تبقى. شبه عجيب. ثانيا الماء يتغير وإلى لا بطول المكث، والحياة كذلك تتغير ما تبقى كما هي. الماء لا يبقى والحياة والله لا تبقى، الدنيا ما تبقى. الماء لا يقدر أحد أن يدخله ولا يبتل به، والدنيا لا يدخلها أحد ويسلم من فتنتها وآفاتها. خامسا الماء إذا كان بقدر كمية محدودة كان نافعا منبتا للنبات، وإذا جاوز المقدار كان ضارا مهلكا. وكذلك الدنيا، الكفاف منها ينفع وفضولها الزائد على الحاجة تضر. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويبشرنا، يقول قد أفلح، قد أفلح، فاز بالنجاة من النار ودخول الجنة دار الأبرار، عبد أسلم قلبه ووجهه لله ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، وقنعه الله بما آتاه. عرفتم قيمة الحياة الدنيا؟ كيف نتكالب عليها ويقتل بعضنا بعضا من أجلها؟ كيف نتساب ونتشاتم ونتضارب ونتقاتل من أجلها وساقها؟ فكيف نحتال ونكذب ونمكر ونتعاطى المحرمات من أجل دنيا وسخ زائلة فانية؟ كيف نطلب الزيادة وقد كفاك الله ما أعطاك؟ لماذا تطلب الزيادة فتهلك بها؟ حسبك ما سد حاجتك وقنعك الله به. أما التكالب على الكثرة منها اللهم نجنا يا منجي المؤمنين وقنا هذه الفتنة يا رب العالمين. ثم قال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال تحبه القلوب وتتعلق به النفوس لأنه نافع، المال والبنون كذلك عدة وقدرة يدفع بها عن نفسه الوالد، ولكن مثل هذا كالزينة. الزينة تبقى، تغسل ثوبك أسبوعين أسبوع وينتهي، تطيب وتتعطى بجسمك ساعات وينتهي، الزينة دائما تزول وتنتهي، الماء بأصل ما تبقى أبدا. وصدق الله العظيم، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فلا نغتر بها ولا نطلبها بدون رضا مولانا، ولا نعشقها ونتكالب عليها، لأنها فانية زائلة، ما هي إلا كالزينة، والزينة ليست أصلا ولا تبقى لأحد أبدا. وكذلك الدنيا، هل أرباب المال يبقى لهم أموالهم؟ هل السلاطين والحكام يبقون لهم حكم سلاطينهم؟ هل أبدا أبدا. ومعنى هذا يا أولياء الله أقبلوا على الآخرة واستدبروا الدنيا، فإن الآخرة باقية خالدة والدنيا فانية زائلة، ما تتكالبوا على الفاني وتتناسوا الباقي وتتجاهلوه. الله الله، لو عاف المؤمنون هذا والله لما أصبح يوجد بينهم من يمد يده يسأل أبدا ماذا يفعلون بهذه الأوساخ، يبحثون عن من يأخذ عنهم. مضت على الصحابة والتابعين حال والله يخرج بالصدقة ما يجد من يأخذها أبدا، وإذا بنا السرقة والتلصص والخيانة والربا والباطل كله من أجل المال. والله يقول والمال والبنون، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ثم قال تعالى مقابل هذه الزينة الفانية، مقابلها الزينة الباقية الخالدة، فقال والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. معاشر المستمعين والمستمعات، لفظ الباقيات الصالحات لفظ عام يشمل كل ما تسمعون. أولا الصلوات الخمس، الباقيات الصالحات والله للصلوات الخمس ولا تتردد، الباقيات الصالحات الصلوات الخمس. الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. احفظوا هذا الذكر واتخذوه وردا لكم في الصباح أو المساء فإنه من الباقيات الصالحات والله لمن الباقيات الصالحات. جاء هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخرج هذا مالك في موطئه الصحيح. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. اتخذوه وردا لكم إما في الصباح أو المساء تريده نفوسكم فتطمئن وتسكن وتعرضون عن أوساخ الدنيا وأوضارها. فالقلب الذي يتقلب واللسان ينطق سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله هذه الباقيات الصالحات. ثم كل عمل صالح من ذكر من دعاء من تسبيح من صدقة من صلة رحم من معروف من إحسان كل الأعمال الصالحة باقيات صالحات يشمل هذا اللفظ. كل عمل صالح هو باقي أجره لصاحبه يوم القيامة وهو خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وورد أيضا أن الذي ينجب بنات صالحات يبقون بعده هن الباقيات الصالحات. إذ روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخذ رجل بين يدي الله إلى النار فتعلق بنات الصالحات وقلنا يا ربنا هذا والدنا كان وكان، فاستجاب الله للصالحات وأنجى والدهن من النار ولا حرج. ألسنا الباقيات الصالحات؟ وهكذا نبدأ بالصلوات الخمس، نثني بالتسبيح الوارد، نثلث بالعبادات والصالحات مطلقة حتى السلام عليكم والابتسامة في وجه المؤمن إذ هي باقية وصالحة، إلى أن نربي بناتنا تربية إسلامية ربانية ليكن صالحات ويشفعنا الله فينا. هكذا يقول تعالى وقوله الحق والباقيات الصالحات مقابل ماذا؟ والمال والبنون زينة الحياة الدنيا، أما الباقيات الصالحات فخير عند ربك ثوابا وجزاء وعطاء وخير أملا يأمله العبد ويرجوه ويطلبه. الباقيات الصالحات ما هي الأموال وأوساقها ولا الحكم والسلطان والدولة وما إلى ذلك من أوضار الدنيا، الباقيات الصالحات. معاشر المستمعين أسمعكم شرح الآيات من الكتاب لتزدادوا بصيرة. معنى الآيات هذا مثل آخر وسبقه مثلان، هذا مثل مضروب أي مجعول للحياة الدنيا حيث اغتر بها الناس وخدعتهم فصرفتهم عن الله تعالى ربهم، فلم يذكروه ولم يشكروه فاستوجبوا غضبه وعقابه والعياذ بالله. قال تعالى في خطاب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم واضرب لهم، أي لأولئك المغرورين بالمال والسلطان، نضرب لهم مثل الحياة الدنيا في صفتها الحقيقية التي لا تختلف عنها بحال، كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فزها وازدهر واخضر وانظر فأعجب أصحابه وأفرحهم وسرهم ما يأملون منه. وفجأة أتاه أمر الله برياح لاحف محرقا فأصبح هشيما أي يابسا متهشما متكصرا تذوه الرياح هنا وهناك. وكان الله على كل شيء مقتدرا أي قادرا كامل القدرة. فأصبح أهل الدنيا مبلسين آيسين من كل خير. وقوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إنه بعد أن ضرب المثل للحياة الدنيا التي غرت وخدعت أبناءها فأوردتهم موارد الهلاك أخبر بحقيقة أخرى يعلم فيها عباده لينتفعوا بها، وهي أن المال والبنون أي الأولاد زينة الحياة الدنيا لا غير، أي يتجمل بهما ساعة ثم يبيدان ويذهبان، فلا يجوز الاغترار بهما أي بالمال والولد بحيث يصبحان هم الإنسان في هذه الحياة فيصرفانه عن طلب سعادة الآخرة بالإيمان وصالح الأعمال. هذا جزء الحقيقة في هذه الآية. والجزء الثاني هو أن الباقيات الصالحات والمراد بها أفعال البر وضروب عبادات، ومنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، أي هذه خير ثوابا أي جزاء وثمارا يجنيه العبد من الكدح المتواصل في طلب الدنيا مع الإعراض عن طلب الآخرة، وخير أملا يأمله الإنسان من الخير ويرجوه ويرغب في تحصيله. اللهم حقق لنا واجعلنا من أهله يا رب العالمين. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا بيان حقارة الدنيا وسوء عاقبتها. بيان حقارة الدنيا وسوء عاقبتها، منين أخذنا هذا؟ مثل حد كما انزلناه من السماء الآية. نعم. ثانيا تقرير أن المال والبنين لا يعدوان كونهما زينة، والزينة سريعة الزوال وهما كذلك، فلا يجوز الاغترار بهما، وعلى العبد أن يطلب ما يبقى على ما يفنى وهو الباقيات الصالحات من أنواع البر والعبادات من صلاة وذكر وتسبيح وجهاد ورباط وصيام وزكاة. أعيده. ثانيا تقرير أن المال والبنين لا يعدوان كونهما زينة فقط. نعم. والزينة سريعة الزوال وهما كذلك. أيوة. فلا يجوز الاغترار بهما، وعلى العبد أن يطلب ما يبقى على ما يفنى وهو الباقيات الصالحات من أنواع البر والعبادات من صلاة وذكر وتسبيح وجهاد ورباط وصيام وزكاة.